بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله: باب العيدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر باب من أبواب الصلاة يتعلق بصلاة العيدين، تعلق صلاة العيدين، فقال عليه رحمة الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين أي بمعنى سيتكلم على أحكام صلاة العيدين وعلى صفة وكيفية صلاة العيدين. سيتكلم المصنف على هذين المعنيين، تكلم على المعنى الأول وهي الكيفية، والمعنى الثاني وهو الأحكام، أحكام العيدين. والعيدان مثنى عيد، العيدان مثنى عيد، وهما عيد الفطر، وهو أول يوم من شوال، وهو أول يوم من شوال بعد رمضان، والثاني عيد الأضحى، والثاني عيد الأضحى، وهو يوم العاشر من محرم، وهو يوم العاشر من محرم. سمي بعيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، لأنهما ماذا؟ يعودان ويتكرران، لأنهما يعودان ويتكرران في كل عام، فما تكرر في كل عام، في كل شهر، في كل أسبوع يسمى عيدا، يسمى ماذا؟ عيدا، فهو مأخوذ من الإعادة، فهو مأخوذ من الإعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر من مكة إلى المدينة، فوجد الأنصار رضي الله تعالى عنهما يلعبون في يومين، اليوم الأول يسمى بيوم النيروز، واليوم الثاني يسمى بيوم المهرجان. اتخذ عيدين، العيد الأول النيروز والعيد الثاني المهرجان، وهذان العيدان جاء عن طريق المجوس، هذان العيدان جاء عن طريق المجوس، ولكن الأوس والخزرج وهم الأنصار ما اتخذوهما ماذا؟ عبادة، لم يتخذوهما ماذا؟ عبادة، وإنما كان لهو ولعب، لهو ماذا؟ ولعب، أي يلعبون فيهما ويلهون ماذا؟ فيهما. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تلك المقالة العظيمة: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع عيدا إلا ما كان مشروعا بكتاب الله عز وجل أو بسنته عليه الصلاة والسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرع في الإسلام من الأعياد إلا ما كان مشروعا، لا يشرع في الإسلام من الأعياد إلا ما كان مشروعا، وإلا هذا مباح، ما اتخذوا عبادة حتى يبطله ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مباحا، والأصل في العادات والأشياء المباحة الحل، مع هذا أبطله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عيدا. ونستفيد من حيث المفهوم أنه ما كان من الأعياد فيه تشبه بالكافرين أولى أن يمنع، وما كان يتعبد فيه ولم يشرعه الله عز وجل في كتابه ولا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا أيضا ممنوع. فنستفيد من هذا الحديث ماذا؟ منطوق، ونستفيد منه ماذا؟ مفهوم، وأنه من يعني خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعياد في الإسلام ممنوعة إلا ما كان يعني ماذا؟ من أعياد الإسلام، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد ماذا؟ الجمعة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن وجود الأعياد، وجود الأعياد غير ماذا؟ المشروعة، تضاهي الأعياد المشروعة. ما معنى تضاهي الأعياد ماذا؟ المشروعة، معنى المضاهة أي المماثلة، وجود عيد غير شرعي مع عيد شرعي يخفف من تعظيم العيد الشرعي، يخفف من تعظيم العيد ماذا؟ الشرعي، بل ربما فاق من حيث التعظيم العيد ماذا؟ الشرعي. من أجل هذا الشرع نهى، نهى أن ينافس الأعياد الشرعية غير الأعياد ماذا؟ الشرعية، لأنها ماذا؟ تقلل من تعظيم الأعياد ماذا؟ الشرعية. لأجل هذه العلة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه من قبيل ماذا؟ ما يلهى فيه ويلعب فيه. المعنى الثالث من النهي عن اتخاذ الأعياد ماذا؟ يعني ماذا؟ اتخاذ أعياد لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الغالب على الأعياد غير الشرعية تجد فيها اللهو واللعب، ناهيك عن المحرمات، لعب ولهو ناهيك عن المحرمات. أما الأعياد الشرعية فهي جمعت بين الأمرين، بين العبادة وبين السرور والفرح، يعني تجد فيها يعني صلاة، تجد فيها تكبير، تجد فيها تهليل إلى غير ذلك من هذه المعاني العبادية، مع وجود أيضا يعني التوسعة على ماذا؟ على أهل الإسلام من أكل وشرب وفرح وسرور وزيارات. فالأعياد الشرعية يعني مزجت ما بين يعني ماذا؟ الترويح على النفس وما بين التعبد لله جل وعلا حتى لا يغفل الإنسان. فإن الإنسان إذا لها في هذه الأيام عن الأعياد ماذا؟ المشروعة، ربما جاءت عليه الغفلة، فجمع لهم الشارع ما بين التعبدات وما بين الفرح والسرور. فشريعة الله جل وعلا وسعت عليهم من حيث أمر ماذا؟ الفرح والسرور، ولم تضيق عليهم. وبالمقابل أيضا فإن الإنسان إذا لها كثيرا ولعب كثيرا تأتي عليه الغفلة، تأتي عليه الغفلة، فكونه يكبر في هذا اليوم ويصلي في هذا اليوم وينحر في هذا اليوم إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ العبادات، فمزج الفرحة بالعبادة حتى لا يحصل للإنسان الغفلة. من هذه المعاني أخذ العلماء أن غير أعياد أهل الإسلام المشروعة تعتبر من البدع، تعتبر ماذا؟ من البدع. فضابط العيد هو ما يعود إما باعتبار الأسبوع، باعتبار الشهر، أو باعتبار ماذا؟ السنة. فإن هذه الأعياد الذي تعود والذي ماذا تتكرر ممنوعة في الإسلام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد ماذا؟ الأضحى. فانتهى الأنصار رضي الله تعالى عنهم عن هذه الأعياد، عن هذه ماذا؟ الأعياد. فهذا هو المعنى. ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر ما يتعلق بالحديث الأول، وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. أتى بهذا الحديث من أجل معنيين: المعنى الأول أن في عيد الأضحى وعيد الفطر خطبة، والمعنى الثاني أن محل هذه الخطبة من حيث السنة تكون بعد الصلاة، لا تكون قبل ماذا؟ الصلاة. وكونه يعني يذكر أبا بكر وعمر من أجل أن يؤكد أن هذا الأمر دام واستمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، لأنه لو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا ثم يخطب ماذا؟ ثانيا، قد يقول قائل لعل هذا كان في زمنه ثم نسخ بعد زمنه، أكد هذا الأمر أنه استمر في زمن أبي بكر وفي زمن ماذا؟ عمر. هذا مقصود المؤلف يعني من الإتيان بالأحاديث الذي فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يريد أن يرد على من يدعي ماذا؟ بأن هذا الأمر إنما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولعله دخله ماذا؟ النسخ، لعله دخله النسخ، فأراد أن يأتي بهذا ماذا؟ المعنى. قال: يصلون ماذا؟ العيدين قبل الخطبة، يعني بمعنى أن الصلاة قبل الخطبة. وجاء زمن ماذا؟ بني أمية فعكسوا الأمر، جاء زمن بني ماذا؟ أمية فعكسوا الأمر، فقدم الخطبة على الصلاة. والسبب أن الناس تنفر بعد صلاة العيدين، ما تبقى الخطبة، لأن الخطبة إنما كانت من أجل السب والطعن في آل البيت، السب والطعن في آل البيت، فكان الكثير لا يجلسون ماذا؟ لبني ماذا؟ أمية، ينصرفون بعد الصلاة. فعكسوا الأمر حتى حصلت مشادة بين أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وبين مروان بن الحكم لما اعتلى المنبر فأراد أن يخطب قبل الصلاة، فقال الخطبة بعد الصلاة، فقال: قد ذهب يعني ما تظن يا أبا سعيد، فارتقى على المنبر، أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أمامه، قال: هذه ليست سنة، السنة الصلاة قبل والخطبة ماذا؟ بعد. فقال: قد ذهب الذي تعني، أو الذهب الذي تظن ماذا يا أبا سعيد؟ وذكر علته أنهم لا يجلسون لنا، فالسبب أن الناس لا يجلسون أنهم ما يذكرون يعني ماذا في الخطبة ما ينتفع به ماذا أهل الإسلام، وإنما سب وطعن. فالسنة في ذلك أن تكون الخطبة بعد الصلاة. الأمر الثالث وهو أن ما يتعلق بالخطبة أن الإنسان يخطب بما يناسب المقام. يوم عيد تتكلم على أحكام العيدين، يوم عيد تتكلم على ما يتعلق بأحكام العيدين، فتنتبه ماذا لي يعني خطبة تناسب ماذا الوقت وتناسب ماذا الحال، لا تكون الخطبة يعني ما لها علاقة. فإذا كنت في باب الأضحى تذكر أحكام الأضاحي وما يتعلق بها وأن سنة وأن مشروعة وضحى النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر السنن التي تذكر في مثل هذا المقام، وتحثهم أيضا أن هذا اليوم قد يكون اليوم له فيغفل الإنسان عن طاعة الله جل وعلا. تتكلم في الموضوع هذا، تتكلم بموضوع يتعلق ماذا بالوقت، لا يكون الإنسان يتكلم على الأسعار وعلى في يوم العيد، كيف الأسعار يوم العيد؟ ما له علاقة بالأسعار يوم العيد. أو يتكلم على الجهاد، قد حث الشارع على الجهاد، لابد من جهاد، والجهاد ينقسم إلى قسمين، فرض كفاية وفرض عين. إيش علاقة الجهاد بالعيد؟ فلابد الإنسان يراعي المكان، يراعي ماذا الوقت، ويراعي الحال إذا خطب ماذا الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث أنه ذكرهم فيما يتعلق بهذا الأمر، أنه ذكرهم عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، أي بما يتعلق بالعيد، ما يتعلق بإحكام العيدين، كما سيأتي الحديث ماذا حديث البراء الذي بعده. وفيه يعني أن في يوم ماذا العيد، أن في يوم ماذا يوم العيد خطبتين، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع ابن حزم، نقل الإجماع ابن حزم. والإشكال موجود لأن ظهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب خطبة واحدة، والإجماع منقول، ابن حزم لا يبالي بأحد، قال الله قال الرسول ما عنده، مع هذا نقل الإجماع، مع هذا نقل الإجماع، ونقله ابن قدامة، ونقله الإمام النووي أن للعيد خطبتين، أن للعيد ماذا خطبتين، نقل ماذا جمعون، بل لك أن تقول لا خلاف بين العلماء أن للعيد ماذا خطبتين، لكن ظهر الأحاديث خطبة. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الرجال ذهب إلى النساء مع بلال فاتكى عليه فوعظ ماذا النساء، قال العلماء يحمل على معنى وهو أن النساء لعلهن لم يسمعن ماذا الخطبة، هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخص النساء بشيء يتعلق بهن، بشيء يتعلق ماذا بهن زيادة على الخطبة العامة الذي كانت عامة للرجال والنساء، فبعضهم جعل هذه الخطبة الثانية، لا هذه ما هي الخطبة الثانية، الخطبة الثانية تكون في نفس المكان، الخطبة الثانية تكون في نفس المكان. فعلى كل ظاهر الأحاديث أنها خطبة، والإجماع منقول خطبتان، والإجماع ماذا منقول خطبتان، فعلى هذا من خطب خطبة لا ينكر عليه، ومن خطب خطبتين لا ينكر عليه، ومن خطب خطبتين لا ينكر ماذا عليه. وخطبة العيد مستحبة وليست بواجبة، خطبة العيد مستحبة وليست بواجبة، وهكذا حضورها ليس بواجب، من أراد أن يحضر حضرة ومن أراد أن يمشي يمشي، وهكذا إذا تكلم الإنسان فيها هذه لا تبطل ماذا عليه الثواب، ولكن لا يشوش ماذا على غيره، لا يشوش ماذا على غيره. وذكر يعني نعم هذا ما يتعلق بأحكام الحديث الأول. الله يخلي سيد. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهم يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندي عناقة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث ذكره المقدسي أبو محمد عليه رحمة الله فيما يتعلق بالذبح قبل الصلاة، فيما يتعلق بالذبح ماذا قبل الصلاة. فلو أن إنسانا ذبح قبل الصلاة، لو أن إنسانا ذبح قبل ماذا قبل الصلاة وكان ناسيا أو كان جاهلا أو تأول، الصحيح أنها لا تجزئ، الصحيح أنها ماذا لا تجزئ. فإن الشارع إذا وقت العبادة بوقت معين، فإن الشارع إذا وقت العبادة بوقت معين جعل لها وقت أول وآخر، يعني وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة وينتهي في أيام الأضحى عيد الأضحى إلى ثلاث أيام تشريق، إلى ثالث أيام التشريق، الرابع هو يوم العيد، فهي أربع أيام، فهي أربع ماذا أيام، فهذا وقت ذبح ماذا الأضاحي. فإذا حصل أن الإنسان ماذا قدم أو أخر، سيأتي على التأخير، نتكلم على التقديم، فحصل أن إنسان قدم ماذا؟ ذبح قبل الصلاة، ذبح ماذا؟ قبل الصلاة، قبل الصلاة في المصلى أو قبل الصلاة أي في بيته قبل الخروج ماذا إلى المصلى. الشاهد أنه ذبح قبل الصلاة تأول أو كان جاهلا أو كان ناسيا، فإن هذه لا تقبل أضحية، لا تكون عبادة، لا تكون ماذا؟ عبادة. ومعنى ذلك أنه لا يكفي في باب العبادات حسن النية وصدق النية، لا بد من الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو ماذا؟ رد. فلا يكفي فيما يتعلق بالعبادات أن يحسن الإنسان ماذا؟ يحسن الإنسان العمل. إحسان العمل يكون بأمرين: أن يكون ماذا؟ يعني خالصا لله جل وعلا، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن فعل المأمور قبل وقته، هذا الآن فعل المأمور قبل وقته، كالذي يصلي قبل الوقت. إنسان تأول فصلى قبل الوقت، نقول أعيد الصلاة فرضا أو نفلا. وهكذا لو حصل أنه كان جاهلا، حصل أنه كان جاهلا ففعل المأمور قبل وقته. فإن المأمورات على قسمين: مأمورات جعلها الشارع وقتا معينا أول وآخر، فهذه إذا فعل الإنسان قبل الوقت ما تصح منه، جاهلا أو متأولا أو ناسيا أو عامدا ما تصح منه ماذا؟ العبادة، لأن الشارع ماذا؟ وقتها. والقسم الثاني من المأمورات ما أمر به الشارع أمرا مطلقا، فهذا لا إشكال فيه، لم يجعله وقتا محددا. وأيضا هو على قسمين: قد يكون من قبيل الواجبات وقد يكون من قبيل المستحبات. فإذا حصل بأنه فعل قبل وقت ماذا؟ المحدد، وهو من قبيل المستحبات، نقول يستحب لك أن تعيد، ما نقول له يجب، لأنه من قبيل المستحبات. وإن كان من الواجبات نقول يجب عليك أن تعيد هذه ماذا؟ العبادة، بدنية كانت أو مالية. بدنية كانت هذه العبادة أو مالية. ما دليلها؟ هذا الرجل كان جاهلا رضي الله تعالى عنه، أبو بردة كان جاهلا، فأراد سبحان الله من باب يعني ماذا؟ من باب المصارعة إلى الخيرات، يحب أن يكون تكون ماذا؟ أضحيته هي أول ما يذبح، فذبح في أول النهار بعد الفجر، وتغدى يعني طبخوا فتغدوا، فخرج المصلى، خرج ماذا؟ إلى المصلى. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بذلك. ويفرق بين كون الإنسان يترك ماذا؟ المأمور، يعني يفعله قبل وقته فنقول تعيد، جاهل ما عليك شيء من إثم، لكن لابد من إعادته إن كان من الواجبات، ويستحب إن كان من المستحبات، ومستحب إن كان المستحبات، وبشرط أن يكون هذا من المأمورات المقيدة لها أول ولها آخر، بخلاف المأمورات المطلقة. مستحبة كانت أو واجبة هذا لا إشكال ماذا فيها، هذا لا إشكال فيها. والعكس بالعكس، لو فعل الإنسان المحظور، لو فعل الإنسان ماذا؟ المحظور يعني جاهلا أو ناسيا، هل عليه شيء؟ نقول ليس عليه شيء، من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا ليس عليه شيء، ليس على، لأن هذا من قبيل فعل المحظور. هكذا من تكلم في الصلاة جاهلا، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم هذا في الصلاة وكان جاهلا، ما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وهذه قاعدة قد مرت معنا، أن فعل المحظورات كأن الإنسان لم يفعل، فإنها لم تنسب إليه، فإذا كان جاهلا وما تعمد يفعل المحظور، وإذا كان ناسيا قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله سقاه، فلا ينسب إليه فعل المحظور، فلا ينسب إليه فعل ماذا؟ المحظور. وقد وقعت ماذا؟ المفسدة ولا تنسب إليه، وقد وقعت المفسدة ولا تنسب إليه، بخلاف ترك ماذا؟ المأمور. المصلحة إلى الآن ما تحققت، إذا ترك الإنسان المأمور إلى الآن المصلحة لم تتحقق، فإذا لم تتحقق فلا بد من الإتيان بها مرة أخرى، فلا بد من الإتيان بها ماذا؟ مرة أخرى. فيفرق بين فعل المحظورات ليس على الإنسان شيء، ناسيا متأولا جاهلا، وبين ترك ماذا؟ المأمورات، فنقول في هذه الحالة ليس عليه إثم، لكن لا بد من تحصيل المصلحة، ولا تتحصل إلا بالإتيان مرة، يعني إلا بالإتيان بالمأمور مرة أخرى. دليل ذلك هذا الحديث، ودليل ذلك حديث الصلاة، حديث المسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي لما لم يأتي بالمأمور، وهو ترك ماذا؟ ركن من أركانه، وهي الطمأنينة. ومن ترك ركنا لم يأتي بالمأمور، من ترك ركنا لم يأتي ماذا به؟ المأمور. فهذا الرجل رضي الله تعالى عنه. وانظر الآن إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطب فيما يتعلق بالنسك وأحكام النسك، راعى المناسبة والحال، راعى المناسبة والحال والوقت عليه الصلاة والسلام، فتكلم في الخطبة بما يتعلق بأحكام يعني الأضاحي وهكذا، ولك أن تتكلم فيما يتعلق بأحكام العيدين، ما يتعلق بأحكام العيدين، إذا غير ذلك فهذا هو المطلوب إذا أراد يعني ماذا أن يتكلم الإنسان في هذا الأمر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها أخرى، أمر أن يذبح مكان أخرى، هل هذا على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب؟ نقول هذا على قسمين، هذا على حالين. القسم الأول إن كانت من قبيل السنة، كيف تكون سنة الأضاحي؟ تكون سنة إذا قال الإنسان اشترى أضحية بنية أنه يضحي بها، ما عينها، لأن إذا قال هذه أضحية تعينت أصبحت واجبة. أما إذا أخذها من السوق، دفع في السوق نقودا فاشترى ماذا؟ أضحية، فأتى بها إلى البيت بنية أنه يضحي بها، بنية أنه يضحي ماذا بها، فمضى عليه الوقت، نسي أو سهى حتى خرج وقت ماذا الذبح 3 أيام بعد العيد حتى مضت، فنقول في هذه الحالة هذه سنة فات محلها، تريد تذبحها فهي لحم ما هي أضاحي، ما تريد أن تذبحها فأبقيها ما في إشكال، لكن لا تكون من قبيل أضاحي. القسم الثاني ما عين الإنسان اشترى أضحية فقال هذه أضحية أصبحت واجبة الآن، أصبحت ماذا واجبة، فهذا الإنسان جهل أو نسي ففاتت عليها 3 أيام بعد العيد، ما ذكر إلا في اليوم الرابع، كيف يفعل؟ نقول يجب عليك أن تذبحها، يجب عليك أن تذبح هذه ماذا الأضحية، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا أو نسيانا، سواء تركها عمدا أو سهوا أو نسيانا، عمدا يأثم على هذا ولا بد يذبح، ونسيانا أو سهوا نقول لا بد أن تذبح، لأنه قد عينها ماذا لله. إذن فيفرق بين الأمرين، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة يعني ماذا شاتك شات ماذا لحم، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ماذا في الحديث الثاني وهو حديث جندب بن عبد الله فليذبح بسم الله. فإذا هذا هو التفصيل، إن كانت سنة نقول سنة فات محلها لا تذبح، تريد تذبح فهي لحم، أما الثاني فهي من الأضاحي، أما الثاني فهي تعتبر ماذا من الأضاحي، هكذا يفصل العلماء في هذه ماذا المسألة، هكذا يفصل العلماء في هذه ماذا المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عذره مع أنه كان ماذا جاهلا، لأنه قد أوجب على نفسه شيئا لله، وحصل بأنه ماذا سهى عن ماذا عن فعله، سهى ماذا عن فعله، فذبح هذه الشاة في غير وقتها، ذبح هذه الشاة في غير ماذا وقتها، إذن يجب عليه أن يذبح ماذا أخرى مكانها أخرى على نفس الأوصاف، قد تكون ذاك يعني من المعز بلغت سن كذا وكذا، نفس الأوصاف، بنفس الأوصاف يأتي يذبح مقامها، بنفس الأوصاف يأتي في يذبح ماذا مقامها، لماذا؟ لأنه قد أخرجها لله فلا بد أن تخرج لله. الأمر الثاني وهو ما يتعلق إذا كان هذا الإنسان، وهو حديث الباب الآن الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله، أنه قال يا رسول الله عندي ماذا عناقا هي أحب إلي من شاتين، العناق هي ماذا المعز الصغيرة الذي لم تبلغ السنة، العناق معز صغيرة لم تبلغ السنة، أي 6 أشهر ونحوها، 6 أشهر أكملت 6 أشهر 7 أشهر، من المعلوم أن المعز يشترط فيها ماذا أن تبلغ السنة، أي تكمل السنة فتدخل في الثانية، والضأن يعني يشترط فيها أن يعني تكمل 6 وتدخل في 7، هذا فيما يتعلق ب يعني سن الأضاحي في المعز وماذا والضأن. فقال يا رسول الله عندي عناق معز صغيرة لم تبلغ السنة وهي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ أي بمعنى تكفي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. بعدك هذه اختلف فيها العلماء، هل المقصود بالبعدية بعدية الذات أو بعدية ماذا الحال والصفة؟ جمهور العلماء على أن المقصود بالبعدية بعدية الذات، أي بمعنى أن هذا لا يصلح إلا لأبي بردة فقط، هذه من خصائصه ومضى الأمر. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن البعدية بعدية حال وصفة، وأنه من كان حاله كحال أبي بردة لا حرج أنه يذبح. وضحت هذه يا إخوان؟ هل المقصود بالبعدية المغايرة فيما يتعلق بالبعدية بعدية الذات، أي لن تجزع عن أحد بعدك، أي باعتبار ذاتك لن تجزع عن أحد بعد هذه الذات وبعد هذا الشخص، أو أن المقصود بالبعدية بعدية حال المنى وصفة؟ قولا للعلماء، جماهير العلماء وأكثر العلماء أن هذه من خصائص أبي بردة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول هذه ليست من خصائص أبي بردة، وإنما المقصود بالبعدية بعدية الحال والصفة، فإذا جاء إنسان على خلاف حالك وعلى خلاف وصفك ما تجزئ، يعني يريد إنسان هكذا اختيارا أن يضحي بالمعز 6 أشهر ما تجزئ عنه، لكن إن حصل له كما حصل لأبي بردة فنقول هذا تجزئ ماذا عنه. ودليل ذلك أن الأحكام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله منوطة بالمعاني، منوطة ماذا بالمعاني والأحوال لا بالأشخاص، منوطة بالمعاني والأحوال لا بالأشخاص، وإلا ما الخصيصة في أبي بردة حتى يجعل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصوصية، وإنما الأحكام تناط بالمعاني والأحوال، فهي عامة لكل أحد. من حصل لو كما حصل لأبي بردة يلحق بأبي بردة فيما يتعلق بأنه يذبح مكانة أخرى ولو كانت أصغر منها سنا، هذه سن 6 أشهر لا تجزئ في باب الأضاحي. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح في هذه ماذا المسألة، هذا هو الراجح في هذه ماذا المسألة. وفي هذا الحديث يعني فائدة أيضا أخرى، أن أبا بردة رضي الله تعالى عنه فيه إشارة من كلام أبي بردة أنهم ما كانوا يعني يمسكون عن الطعام. مرت معنا أحاديث أو ستأتي معنا أحاديث في أن السنة أن الإنسان يمسك في يوم الأضحى إذا كان من المضحين خاصة، نعم بإجماع أو باتفاق الفقهاء أن الإنسان إذا كان من المضحين الأب خاصة هو الذي سيضحي يمسك عن الطعام والشراب إلى متى؟ حتى يرجع من المصلى، وهذه سنة، وهذه سنة في حق المضحي. الآن أبو بردة رضي الله تعالى عنه أكل وشرب، يعني هل يعني فيه دلالة على أن هذه ما تعرف هذه السنة، وأن الحديث الوارد حديث ضعيف، وبعض العلماء ضعف الحديث الوارد عن الإمساك عن الطعام حتى يرجع، ما هو في البخاري وخارج البخاري هذا الحديث في السنن. فبعض العلماء يشير في هذا الحديث أن الإمساك للمضحي في يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى أن الحديث الوارد حديث ضعيف، وبالفعل الحديث فيه كلام، الحديث الوارد حديث الإمساك حتى يرجع من المصلى حديث فيه كلام. ومما يضعف هذا الحديث هذه الحادثة أن أبا بردة رضي الله تعالى عنه يعني أكل قبل أن يخرج المصلى. قد يقول قائل إذا كان نسي وجهل ما يتعلق بالذبح قبل الخروج للمصلى أو قبل ماذا الصلاة، من باب أولى أن ينسى سنة ماذا الإمساك عن الطعام حتى يرجع من المصلى. قد يقول قائل هذا القول، قد يقول قائل هذا ماذا القول، وهو إشكال لا شك، وهو ماذا إشكال ولا شك يأتي على هذه المسألة، إشكال يأتي على هذه المسألة، والله أعلم. الله يا أخي سيد. قال عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذبائح تذبح في المصلى قبل الصلاة فتكلم بهذا الكلام، وهذا الحديث يتحدث حول وقت الذبح، متى تذبح الأضاحي، تذبح الأضاحي بعد الصلاة، وهل تذبح قبل الخطبة؟ نقول الأكمل بعد الصلاة والخطبة. لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ذبح إلا بعد الصلاة والخطبة. لكن لو أن إنسانا ذبح بعد الصلاة وقبل الانتهاء من الخطبة هل تجزئ؟ نعم تجزئ، يعني بعد الانتهاء من الصلاة ذبح وما زال الخطيب يخطب ما انتهى من خطبته، نقول هذا يجزئ. الشرط هو الصلاة، الشرط هو ماذا الصلاة والانتهاء ماذا منها. فإذا انتهى يعني ماذا الإمام من صلاة العيد فحينها لك ماذا أن تذبح، وإن لم تنتهي ماذا الخطبة، لكن الأكمل بعد انتهاء الخطبة لتوافق ماذا الواجب والسنة. الواجب بعد الصلاة وهو الشرط، والمستحب بعد الخطبة لتجمع بين الأمرين، بين القيام بالواجب والقيام بالسنة، القيام بالواجب والقيام ماذا بالسنة في مثل هذا ماذا المقام. طيب، وهنا أيضا يعني ما يتعلق بمسألة يعني ماذا يذكرونها، وهي ما يتعلق يعني إذا كان الإنسان في البادية ما عنده مصلى عيد، إذا كان الإنسان في البادية ما عنده مصليات عيد متى يذبح هذا الإنسان؟ قال العلماء يوقت الوقت الذي ماذا يعني يقدر تقدير أن هذا وقت الصلاة، أن هذا وقت الصلاة وقد انتهى وقت الصلاة، هذه وقت الخطبة وانتهت وقت الخطبة، يعني كأن تكون العادة جارية أن الصلاة في الساعة السادسة إلى الساعة السادسة والربع، ومن الربع إلى النصف هذه ماذا الخطبة، في السادسة والنصف تنتهي الصلاة، فيقدر تقديرا فيذبح في السادسة والنصف. فأحيانا قد يكون الإنسان في البادية ما عندهم ماذا صلاة عيد تقام، فكيف يذبح متى يذبح؟ نقول يقدر تقديرا، يقدر ماذا تقديرا. وإذا كانت أيضا يعني ماذا يذكرون عدة مصليات، هذه مصلى وقد صلى وذاك مصلى وما زال لم يصلي، قال بعض العلماء تذبح بعد أسبق المصليات، ومن العلماء قال تذبح بعد المصلى الذي تريد الذهاب إليه تصلي ماذا فيه، بعده بعد ذلك تذبح ماذا الأضحية. فذكروا أيضا الخلاف في هذه المسألة، ذكروا الخلاف في هذه المسألة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال فليذبح ماذا أخرى مكانها، أي وإن كان جاهلا مكانها، أي بمعنى ماذا يذبح مكانها في الوصف وهكذا ماذا في الشكل، يعني لو أنها كانت من الضان من الضان سن كذا لابد أن يكون على نفس ماذا السن. قال ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فليذبح ماذا بسم الله على التفصيل الذي مر معنا على التفصيل الذي مر معنا. وأبواب الأضاحي فيها مباحث موسعة من حيث إذا هربت أو كذلك إذا وضعت أو كذلك إذا تعيبت، لها أحكام كثيرة إن شاء الله تأتي في كتب ماذا موسعة، لكن هذا الذي قصده المصنف عليه رحمة الله وأراده من هذا الحديث. نقف عند هذا الحديث. طيب لو أنا بارك الله فيك.